السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في شرح الكتاب الثامن من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته السادسة 38 و439 و1000، وهو منظومة التفسير للعلامة عبد العزيز بن علي الزمزمي المتوفى 76 و900. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله: النوع السادس الاستعارة. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في منظومته في التفسير: النوع السادس الاستعارة، وهي تشبيه بلا أداة، وذاك كالموت وكالحياة، في مهتد وضده كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل. ذكر المصنف رحمه الله النوع السادس من الأنواع السبعة الراجعة إلى الألفاظ، فقال: النوع السادس الاستعارة، وهو النوع 30 من الأنواع 55 الحاصرة هذا العلم عندهم. وبين فيها مسألتين: المسألة الأولى معنى الاستعارة، والمسألة الثانية ذكر مثالين لها. فأما المسألة الأولى وهي معنى الاستعارة، فأشار إليها بقوله: وهي تشبيه بلا أداة. ونص عبارة السيوطي في نقاية العلوم: تشبيه خال من الأداة. فالاستعارة هي التشبيه الخالي من أداته، فمدارها على أمرين: أحدهما وجود التشبيه فيها، وسيأتي بيان معناه لاحقا، والآخر خلوه من الأداة، والمراد بالأداة آلة التشبيه لفظا أو تقديرا، فمتى وجد تشبيه خال من أداته الدالة عليه سمي استعارة. وهذا معجم بأن الاستعارة يتوقف العلم بها على العلم بالتشبيه، فكان الأجدر أن يقدم النوع السابع وهو التشبيه، ثم يتبعه الاستعارة لأنها مبنية عليه. أشار إلى هذا محسن المساواة في نهج التيسير، وأجاب عنه صاحب فيض الخبير بأن الاستعارة أبلغ، فقدمت لعلوها، فصار هذا الموضع يتعلق به مأخذان: أحدهما كون الاستعارة مبنية على التشبيه، فالتشبيه أصل والاستعارة فرع عنه، فيكون التشبيه أولى بالتقديم. والآخر كون الاستعارة أعلى في البلاغة، فهي أرفع رتبة من مطلق التشبيه، وعلوها يقتضي تقديمها. وأما المسألة الثانية وهي ذكر مثالين لها، فأشار إليهما بقوله: وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل. فذكر آيتين جعلهما مثالين للاستعارة، أفصح عنهما السيوطي في النقاية. فالآية الأولى قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. والآية الثانية قوله: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. وبين السيوطي في إتمام الدراية وجه الاستعارة فيهما، فقال في الآية الأولى: أي ضالا فهديناه، أي ضالا فهديناه، فاستعير لفظ الموت للضلال والكفر، فاستعير لفظ الموت للضلال والكفر، والإحياء للإيمان والهداية، للإيمان والهداية. انتهى كلامه. أي أن الآية جعل فيها لفظ الموت مشيرا إلى الضلال والكفر، ولفظ الإحياء مشيرا إلى الهداية والإيمان، لأن مدار حياة القلب وموته على هداية الله لعبده أو كونه كافرا. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فجعلت الحياة دليلا على الهداية، وجعل الموت دليلا على الضلالة. والحديث المذكور يفسر الآية التي ذكرها السيوطي. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فقال السيوطي في بيان وجه الاستعارة فيها في إتمام الدراية: استعير من سلخ الشاة وهو كشط جلدها، استعير من سلخ الشاة وهو كشط جلدها. انتهى كلامه. أي صورت صورة إخراج الليل من النهار بصورة الشاة المسلوخة التي يكشط جلدها، أي ينزع منها جلدها شيئا فشيئا، فيدفع عنها بالسكين واليد حتى يكشط عنها كلية. فكذلك يكون الليل مع النهار، لا يزال النهار يضعف ضوءه ويذهب نوره شيئا فشيئا، فنور أول النهار أقوى من نور آخره، حتى إذا بلغ عشيته مال إلى الظلمة، فإذا غربت الشمس وقع ظلمة الليل على الخلق. وأنواع الأمثلة القرآنية المتعلقة بالاستعارة كثيرة. واقتصر الناظم تبعا لأصله على هذين المثالين لما فيهما من تمام البيان لحقيقة الاستعارة، وهي وجود تشبيه خال من الأداة، أي من آلة التشبيه، مثل الكافي أو كأن أو مثل، فالآيتان المذكورتان خاليتان من آلة التشبيه. بقي من تمام القول العلم بأن الاستعارة من أنواع المجاز، فهي تابعة للمجاز الذي تقدم ذكره، وأفردت عنه لأنها مبنية على التشبيه، أشار إليه السيوطي في إتمام الدراية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع السابع التشبيه، وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل، وشرطها هنا اقترانه مع أداته وهو كثيرا وقعا. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع السابع من الأنواع السبعة الراجعة إلى الألفاظ، وهو النوع الحادي والثلاثون من الأنواع الخمسة والخمسين الجامعة أو الحاصرة هذا العلم عنده، فقال النوع السابع التشبيه. وبين فيها ثلاث مسائل: فالمسألة الأولى معنى التشبيه، والمسألة الثانية بيان شرطه، والمسألة الثالثة كثرة وقوعه في القرآن. فأما المسألة الأولى وهي معنى التشبيه، فأشار إليه بقوله: وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل. وهذه الجملة من زيادات الناظم على نقاية العلوم، فإن السيوطي لم يذكر حد التشبيه في أصل النظم وهو النقاية، واستلها الناظم من شرحه المسمى إتمام الدراية، فإن السيوطي قال عند هذا الموضع في إتمام الدراية: الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى، الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى، مريدا بيان حقيقة التشبيه. وافتقر هذا البيان إلى ذكر أداة التشبيه التي هي آلته، وافتقر هذا البيان إلى ذكر أداة التشبيه التي هي آلته، فإن التشبيه له أربعة أركان: أولها المشبه، وثانيها المشبه به، وثالثها أداة التشبيه، ورابعها وجه الشبه. فعبارة السيوطي المذكورة في إتمام الدراية فاقدة ذكرى آلة التشبيه التي هي أحد أركانه. وأحسن مما ذكره هو والناظم قول الأخضري في الجوهر المكنون: تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك فمدار التشبيه على ثلاثة أمور: أحدها وقوع اشتراك بين أمرين فأكثر وثانيها أن متعلق هذا الاشتراك معنى موجود فيهما وثالثها أن بيان وقوعه يكون بأداة تدل عليه هي آلة التشبيه. وأما المسألة الثانية وهي بيان شرطه فأشار إليها بقوله: والشرط ها هنا اقترانه مع أداته أي أنه يشترط اقتران التشبيه بأداة تدل عليه، لأنه إذا خلا من الأداة صار استعارة فاسم التشبيه باق عليه مع وجود الآلة. قال السيوطي في إتمام البيان: لفظا أو تقديرا، انتهى كلامه، أي على أي حال كان وجود تلك الأداة ملفوظا بها أو مقدرة. ثم قال بعده: قال أهل البيان ما فقد الأداة لفظا إن قدرت فيه الأداة فهو تشبيه وإلا فاستعارة، وبذلك يفترقان ومثلوه بقولهم: صم بكم عمي، انتهى كلامه، أي أن التشبيه الفاقد أداته لفظا أي حال التكلم بجملة التشبيه، فإن قدرناها فهو تشبيه وإن لم نقدرها فهو استعارة. وذكروا له مثالا وهو قوله تعالى: صم بكم عمي، فالآية فاقدة أداة التشبيه لفظا، فإن قدرناها كقولنا كأنهم صم بكم عمي صار تشبيها وإن لم نقدرها صار استعارة. وأدوات التشبيه كثيرة، وذكر منها السيوطي في نقاية العلوم ثلاثة، فقال: وهي الكاف ومثل وكأن، وهي الكاف ومثل وكأن. وأما المسألة الثالثة وهي كثرة وقوعه في القرآن فأشار إليه بقوله وهو كثير وقع. قال السيوطي في النقاية وأمثلته في القرآن كثيرة، وأمثلته في القرآن كثيرة. وقال في إتمام الدراية منها قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلنا الآية، ثم قال شبه زهرتها ثم فناءها بزهرة النبات في أول طلوعه، شبه زهرتها ثم فناءها بزهرة النبات في أول طلوعه، ثم تكسره وتفتته بعد يبسه، ثم تكسره وتفتته بعد يبسه. ثم ذكر آية أخرى وهي قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار الآية، قال شبههم لحملهم التوراة وعدم عملهم بما فيها بالحمار في حمله ما لا يعرف، شبههم لحملهم التوراة وعدم عملهم بما فيها بالحمار في حمله ما لا يعرف ما فيه بجامع عدم الانتفاع. انتهى كلامه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى العقد الخامس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام وهي 14 نوعا. ذكر المصنف رحمه الله العقد الخامس من عقود منظومته الستة وهو ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، ويندرج في هذا العقد 14 نوعا. النوع الأول العام الباقي على عمومه، والنوع الثاني والثالث العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص، العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، والنوع الرابع ما خص منه بالسنة، ما خص منه بالسنة، والنوع الخامس ما خص به من السنة، والنوع السادس المجمل، والنوع السابع المؤول، والنوع الثامن المفهوم، والنوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد، والنوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ، والنوع الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، وهو مقتف في الأنواع الأربعة عشر. السيوطية في نقاية العلوم وهما مخالفان أصلهما مواقع العلوم، فإن البلقيني عد في هذا العقد 14 نوعا لكنه جعل السابع المبين، جعل السابع المبين، ثم عد النوعين الأخيرين وهما المعمول به مدة معينة وما عمل بها به واحد مذكورين تحت نوع واحد وهو المعلوم المدة فاتفق السيوطي والناظم مع سابقهما البلقيني في جعل أفراد هذا العقد 14 نوعا، واختلف في صفة العد، وما سلكه البلقيني أتقن وأولى بالصواب. ويدل على هذا أن السيوطي لما ذكر المجمل في نقاية العلوم ذكر بعده المبين، لكنه لم يجعله نوعا برأسه، ففي إتمام الدراية عد هذه الأنواع 14 بالألفاظ واحدا واحدا، فيقول النوع الأول كذا وكذا حتى أتى عليها، ولم يعد المبين مع كونه مذكورا عنده ومقابلا للمجمل، فما جرى عليه البلقيني أصح وأدق. ويجمع هذه الأنواع 14 عند المصنف أصل واحد هو المعاني المتعلقة بالأحكام، أي ما تفيده الألفاظ من معان دالة على أحكام، فالمباني وعاء المعاني، والمخصوص بالعناية من هذه المعاني المستفادة من الألفاظ هو الأحكام، أي ما تدل عليه الألفاظ من معاني محكوم بها، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الأول العام والباقي على عمومه، وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم له، وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبس. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الأول من الأنواع 14 الراجعة إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، فقال: النوع الأول العام الباقي على عمومه، وهذا هو النوع 32 من الأنواع 55 الحاصرة هذا العلم عنده، وبين فيها مسألتين: المسألة الأولى قلة العام الباقي على عمومه، والمسألة الثانية ذكر أمثلته. ولم يذكر حد العام، بل اكتفى بالترجمة له بقوله: العام الباقي على عمومه. والحاجة إلى معرفة حقيقته وحده ماسة، والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، فهو يجمع أمرين: أحدهما كونه قولا، فمورد العموم هو الأقوال دون الأفعال، فالبحث عن العام يكون من خلال الأقوال، أما الأفعال فليست محلا للعموم. هذا هو الأصل الكلي، فقد اختلف أهل العلم في إفادة الفعل المنفي للعموم على قولين، أصحهما أنه يفيد العموم، وهو اختيار جماعة من المحققين، منهم شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. والمقصود هنا أن تعلم أن أصل العموم هو الأقوال، والآخر أنه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الأفراد بلا حصر، أنه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الأفراد بلا حصر. فالمراد بالاستغراق الشمول، فالمراد بالاستغراق الشمول. فاللفظ الدال على العموم يجعل جميع أفراد ذلك اللفظ مشمولين به، يجعل جميع أفراد ذلك اللفظ المشمولين به. وأكد المصنف حقيقة العموم فيه بقوله الباقي على عمومه، أي الذي لم يخرج عن هذا العموم، فإن العام باعتبار ثبوت العموم فيه وعدمه نوعان، فإن العام باعتبار ثبوت العموم فيه وعدمه نوعان، أحدهما العام الباقي على عمومه، العام الباقي على عمومه، أي فلم يخرج شيء من الأفراد عنه، أي فلم يخرج شيء من الأفراد عنه، والآخر العام الذي لم يبقى على عمومه، العام الذي لم يبقى على عمومه، وهو نوعان، وهو نوعان، أولهما العام المخصوص، العام المخصوص، وثانيهما العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، وسيأتيان قريبا. ففي هذين النوعين خرجت بعض الأفراد عن حكم العام فلم يكن باقيا على شمولها. وأما المسألة الأولى وهي قلة، إيش عبرنا عندكم؟ وهي قلة العام الباقي على عمومه، فالمراد كونه نادرا، وهو المشار إليه بقوله وعز، أي ندر وجود عام باق على عمومه. وهذا الأمر من الدعاوى التي ذكرها عامة الأصوليين، أن وجود العام الباقي على عمومه عزيز في خطاب الشرع، فأخلوا خطاب الشرع من إرادة العموم، وأنه لم يوجد فيه إلا قليلا، وهذا خلاف الواقع، فإن من تتبع آيات القرآن الكريم وقف على كثير من مواقع العموم في آياته. ولابن تيمية الحفيد كلام في تزييف هذه الدعوة، تطبيقا على سورة الفاتحة وصدر سورة البقرة، فاستخرج من تلك الآيات القليلة المذكورة في المصحف أنواعا من العموم المذكور فيها، وسيأتي بيان هذه الجملة فيما يستقبل من القول. وأما المسألة الثانية وهي ذكر بعض أمثلة العام الباقي على عمومه، فأشار إليها بقوله إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه، وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبس. وبين هذين المثالين السيوطي في نقاية العلوم فقال ولم يوجد إلا والله بكل شيء عليم وخلقكم من نفس واحدة، انتهى كلامه، أي سوى هاتين الآيتين. وهو تابع في هذا البلقينية في مواقع العلوم، والبلقيني سائر في ذلك بسير عامة الأصوليين المحتملين هذه الدعوة القائلين بها. ونازعه الزركشي في البرهان بأن العموم موجود، بأن العام الباقي على عمومه موجود في آيات كثيرات، كقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها الزركشي في البرهان، فأصاب في تعقب البلقيني. وسلك السيوطي مسلكا في التوفيق بينهما بالقول بأن كلام البلقيني متعلق بآيات الأحكام الفرعية أي الفقهية، والآيات التي ذكرها الزركشي ليست منها، وأجيب عنه بأمرين: أحدهما أن الآيات التي ذكرها البلقيني ليست من آيات الأحكام الفقهية أصلا، أن الآيات التي ذكرها البلقيني ليست من آيات الأحكام أصلا، والآخر أن العام الباقي على عمومه موجود في آيات الأحكام الفقهية أيضا، أن العام الباقي على عمومه موجود في آيات الأحكام الفقهية أيضا. ومنه قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى تمام آية المحرمات، فإن الآية من العام الباقي على عمومه وهي من آيات الأحكام الفقهية. وممن استدرك هذه الآية وجعلها من آيات العام الباقي على عمومه السيوطي نفسه في إتمام الدراية ثم في الإتقان في علوم القرآن. والمقصود أن دعوى عزة العام الباقي على عمومه وقلته في القرآن غير مسلمة، ففي القرآن كثير من الآيات الدالة على عام باق على عمومه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وأول شاع لمن أقاس، والثاني نحو يحسدون الناس. وأول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني. قرينة الثاني ترى عقلية، وأول قطعا ترى لفظية، والثاني جاز أن يراد الواحد فيه، وأول لهذا فاقد. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الثالث، النوع الثاني والثالث من الأنواع الأربعة عشر الراجعة إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، فقال النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وهما وهذان هما النوع الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده. وذكر فيها مسألتين، فالمسألة الأولى أمثلة هذين النوعين، والمسألة الثانية الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. ولم يذكر رحمه الله حد هذين النوعين إحالة على ما تقدم من فهم العام، فإن من فهم العام أمكنه أن يفهم هذين النوعين. وفي الاقتصار على تلك الإحالة نظر، لأنه أدرج في جملة ما يبين حقيقة النوعين المذكورين هنا لفظ المخصوص والخصوص، مشيرا إلى أن العام لم يبقى على عمومه، بل طرأ عليه التخصيص، وهو إخراج بعض الأفراد. فالنوعان المذكوران فرع عن العام الباقي على عمومه باعتبار أصل العموم، ثم هما يفارقانه في كون العام المخصوص أي ما دخله التخصيص فصار مخصوصا أخرجت منه بعض الأفراد، وأن العام الذي أريد به الخصوص هو لفظ عام في وضعه، لكن دل السياق وقرينته على إرادة فرد من أفراده. وأما المسألة الأولى وهي أمثلة العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، فأشار إليها بقوله وأول شاع لمن أقاس، والثاني نحو يحسدون الناس. ونص عبارة السيوطي في إتمام الدراية الأول كثير، وهو معنى قول الناظم هنا شاع لمن أقاس، أي صار واضحا ظهوره وكثرته وشيوعه لمن أعمل النظر متتبعا آيات القرآن الكريم. فأراد بقوله أقاس من قاس ناظرا حذو هذا الأصل فيما جاء من الآيات القرآنية، واستعمال أقاس غير فصيح في أصح القولين، ذكره الجوهري وغيره، ومراد الناظم به لمن تتبع ونظر. وذكر السيوطي من تلك الأمثلة الكثيرة في إتمام الدراية قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن الآية عامة كل مطلقة، ثم دخلها التخصيص فخصصت بقول الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يئسن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فصار توقيت عدة الآيسة والصغيرة والحامل غير مطلق المطلقة، فصارت الآية المذكورة أولا من العام المخصوص، أي الذي دخله التخصيص بإخراج بعض أفراده. وأما النوع الثاني فأشار إليه بقوله: والثاني نحو يحسدون الناس، أي في قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فإن من المفسرين من ذهب إلى أن الناس في الآية يراد به واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي في إتمام الدراية: أي رسول الله، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميد، أي رسول الله لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة، انتهى كلامه. فعلى هذا التفسير فإن لفظ الناس وإن كان عاما لكن أريد به الخصوص، وهو واحد منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر السيوطي في نقاية العلوم مثالا آخر فقال: وقوله الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالناس في موضعيها في الآية من العام الذي أريد به الخصوص، فالناس الأول هو نعيم بن مسعود الأشجعي، والناس الثاني هو أبو سفيان ابن حرب القرشي. فكان نعيم بن مسعود مثبطا المؤمنين عن الخروج، وكان أبو سفيان مغريا الناس بالسعي في ابتغاء استئصال المسلمين والقضاء عليه، فذكر باللفظ الدال على العموم فقال الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أي الذين قال لهم نعيم بن مسعود الأشجعي إن أبا سفيان قد جمع لكم. وأما المسألة الثانية وهي الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، فأشار إليه الناظم بقوله: وأول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني، قرينة الثاني ترى عقلية، وأول قطعا ترى لفظية. والثاني جاز أن يراد الواحد فيه، وأول لهذا فاقد. ونص عبارة السيوطي في نقاية العلوم: والفرق بينهما أن الأول حقيقة والثاني مجاز، وأن قرينة الثاني عقلية والأول لفظية، ويجوز أن يراد به واحد بخلاف الأول، ويجوز أن يراد به واحد بخلاف الأول، انتهى كلامه. فالفروق بين النوعين ثلاثة: الأول، الفرق الأول أن العام المخصوص حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له، أن العام المخصوص حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له، ثم خصت بعض أفراده بإخراجها بمخصص، ثم خصت بعض أفراده بإخراجها بمخصص. وأما العام الذي أريد به الخصوص فإنه مجاز، وأما العام الذي أريد به الخصوص فإنه مجاز، لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له، لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له. فالآيتان المذكورتان مثالا له يظهر فيهما أن لفظ العام وهو الناس لم ترد به حقيقته، وإنما أريد فرد يرجع إلى تلك الحقيقة على وجه المجاز، فجعل له اسم الناس مجازا، إما باعتبار اكتمال صفاتهم الحميدة فيه كالمثال الأول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، وإما باعتبار اجتماع صفات التثبيط أو إرادة الاستئصال في نعيم بن مسعود وأبي سفيان بحرب في الآية الثانية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. والفرق الثاني أن قرينة العام المخصوص لفظية، أي تعرف من اللفظ، كالشرط والاستثناء ونحوهما. وأما العام الذي أريد به الخصوص فقرينته عقلية، أي تعرف بدلالة العقل، والفرق الثالث أن العام المخصوص لا يجوز إرادة الواحد به، وأما العام الذي أريد به الخصوص فيجوز إرادة الواحد به، كالواقع في الآيتين المذكورتين. وزاد بعض أهل العلم فروقا، فإن البلقينية في مواقع العلوم جعلها خمسة ذاكرا هذه الثلاثة ومضيفا إليها اثنين، وجعلها السيوطي نفسه في الإتقان أربعة، وتلك الخمسة والأربعة هي عند التحقيق ترجع إلى هذه الثلاثة، فالأشبه أن جامع الفروق بينهما هي هذه الثلاثة المذكورة، ويمكن توليد فروق ترجع إلى واحد من هذه الفروق الثلاثة المذكورة، والجمع في التقاسيم والأفراد من فروق ونحوها أولى، فإنه أجمع للعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الرابع ما خص منه بالسنة، تخصيصه بسنة قد وقع فلا تمل لقول من قد منع، آحادها وغيرها سواء، فبالعرايا خصت الرباء. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الرابع من الأنواع الأربعة عشر الراجعة إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، فقال: النوع الرابع ما خص منه بالسنة، أي ما خص من القرآن بالسنة النبوية، وهو النوع الخامس والثلاثون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده. وبين فيها ثلاث مسائل. فالمسألة الأولى بيان وقوع ذلك، بيان وقوع ذلك. والمسألة الثانية التسوية بين متواتر السنة وآحادها. المسألة الثالثة ذكر مثال له، ذكر مثال له. فأما المسألة الأولى وهي بيان وقوعه، فأشار إليه بقوله: تخصيصه بسنة قد وقع فلا تمل لقول من قد منع. وعبارة السيوط في النقاية: هو جائز وواقع كثيرا، هو جائز وواقع كثيرا. وقول الناظم: فلا تمل لقول من قد منع، من زياداته على نقاية العلوم، وهو مأخوذ من إتمام الدراية، فإن السيوطي لما ذكره قال في إتمام الدراية: خلافا لمن منع، أي من منع تخصيص القرآن بشيء من السنة، وهو مذهب جماعة من الحنفية والحنابلة على اختلاف بينهم في متعلق المنع منه. والمختار تصحيح وقوعه، وهو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية وكثير من الحنفية والحنابلة. واستدل السيوطي لتصحيح وقوعه بقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي أن ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة يبين بعضه بعضا، والتخصيص بيان، والتخصيص بيان، فلا يمتنع تخصيص عموم القرآن بشيء من السنة. وأما المسألة الثانية وهي التسوية بين متواتر السنة وآحادها، فأشار إليها بقوله: آحادها وغيرها سواء. وعلم إرادة المتواتر من قوله وغيرها، فإن غير الآحاد هو المتواتر. وعبارة السيوطي في نقاية العلوم: وسواء متواترها وآحادها، وسواء متواترها وآحادها، انتهى كلامه. أي أن القول بكون السنة مخصصة للقرآن شامل أنواعها، فلا فرق بين ما كان متواترا منها وما كان آحادا، فهما في الحكم سواء. فالمتواتر من السنة يخصص القرآن، والآحاد من السنة يخصص القرآن. ومنشأ التسوية بينهما هو أن متعلق البيان هنا هو الدلالة والمعنى، لا الثبوت والنقل. أن متعلق البيان هنا هو الدلالة والمعنى، لا الثبوت والنقل. فليس النظر في صفة ثبوت المنقول من السنة في كونه متواترا أو آحادا، بل النظر في دلالته ومعناه وما يفيده من التخصيص. وأما المسألة الثالثة فأشار إليها بقوله: فبالعرايا خصت الرباء. صححوا العرايا، فتح العين. فبالعرايا خصت الرباء، أي أن الحديث الوارد في إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعرايا وهو في الصحيحين يخصص عموم تحريم الربا في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فإن الآية عامة. وحقيقة العرايا بيع الرطب في رؤوس النخل بتمر يابس، بيع الرطب في رؤوس النخل بتمر يابس فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق. والتمر من الأعيان التي يجري فيها الربا، ومن شرط بيع بعضه ببعضه إيش؟ التساوي. والبيع واقع خرصا، أي على وجه مظنون، فلا يقطع أن الرطب في رأس النخلة مساو للتمر اليابس الذي دفع ثمنا له. وأذن في هذا توسعة على الخلق، فصار حديث إباحة العرايا مخصصا عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. واستطرد السيوطي في إتمام الدراية فذكر أمثلة أخرى فقال: وحرمت عليكم الميتة والدم بحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. رواه الحاكم وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعا، والبيهقي عنه موقوفا، قال: وهو في معنى المسند وإسناده صحيح. وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديث الصحيحة. انتهى كلامه. فذكر مما وقع به تخصيص القرآن بشيء من السنة قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فالآية عامة في جميع أفرادهما. وجاء في الحديث ما يخصص هذا العموم، وهو حديث: أحلت لنا ميتتان ودمان. واختلف في وقفه ورفعه، والصواب أنه موقوف من قول ابن عمر بلفظ: أحلت لنا ميتتان ودمان، أي قال ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان. ومثله محكوم برفعه في أصح القولين، فهو مرفوع حكما، فيكون مخصصا عموما الآية المذكورة، ويكون مما أبيح لنا من الميتات السمك والجراد، ومما أبيح لنا من الدماء الكبد والطحال. ثم ذكر السيوطي مثالا آخر فقال: وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديث الصحيحة، أي أن الآيات التي وردت في الميراث ولم تخصص وارثا جاء من الأحاديث الصحيحة ما يبين أن القاتل لا يرث، وأن المخالف في الدين وهو الكافر لا يرث مسلما، كما أن المسلم لا يرث كافرا، فتكون تلك الأحاديث مخصصة عموم آيات المواريث في من يرثون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس ما خص به من السنة وعز لم يوجد سوى أربعة، كآية الأصواف أو كالجزية، والصلوات حافظوا عليها، والعاملين ضمها إليها، حديث ما أبين في أولاها، خص وأيضا خص ما تلاها بقوله: أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا، وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الخامس من الأنواع الأربعة عشر الراجعة إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، فقال: النوع الخامس ما خص به من السنة، وهو النوع السادس والثلاثون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده. وبين فيها مسألتين: المسألة الأولى قلة أمثلته، قلة أمثلته، والمسألة الثانية ذكر طرف من تلك الأمثلة، ذكر طرف من تلك الأمثلة. فأما المسألة الأولى وهي قلة أمثلته فأشار إليها بقوله: وعز لم يوجد سوى أربعة. وعبارة السيوطي في نقاية العلوم: هو عزيز، هو عزيز، ثم قال في إتمام الدراية: لقلته، أي أنه شيء يوجد نادرا لقلة وقوع ذلك، وأنه يندر مجيء القرآن مخصصا شيئا من السنة، فيكون اللفظ الوارد في السنة النبوية عاما، ويكون القرآن مخصصا ذلك العموم. وحملت هذه الدعوة في عزته جماعة منهم السيوطي وغيره إلى القول بأنه لم يرد من ذلك إلا أربع آيات مع الأحاديث المذكورة معها، وسيأتي بيانه. وفي هذا نظر، فإن في آيات القرآن ما وقع مخصصا عموما جاء في السنة النبوية. وقد استدرك السيوطي نفسه على ما ذكره في نقاية العلوم وإتمام الدراية تبعا لشيخه البلقيني، فذكر في الإتقان آية من القرآن وقعت مخصصة لعموم جاء في السنة غير هذه الأمثلة التي ستأتي، ومن أشهرها قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فإن هذه الآية فيها إذن قتال الطائفة الباغية، فهي تخصص عموم ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإن الحديث يفيد المنع من قتال المسلمين على أي حال، وآية الحجرات تدل على الأمر بقتال طائفة من المؤمنين وهي الطائفة الباغية. فدعوى العزة والقلة صحيحة، لكن دعوى الحصر الأمثلة الأربعة المذكورة فيها نظر بين. وأما المسألة الثانية وهي أمثلة ما خص بالقرآن من السنة، فأشار إليها بقوله: والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها. حديث ما أبين في أولاها خص وأيضا خص ما تلاها لقوله: أمرت أن أقاتل بل لم يكن لما أردت قابلا. وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. وعبارة السيوطي في نقاية العلوم أنه قال: ولم يوجد إلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله: ومن أصوافها، وقوله: والعاملين عليها، وقوله: حافظوا على الصلوات. خصت: أمرت أن أقاتل الناس، وما أبين من حي فميت، ولا تحل الصدقة لغني، والنهي عن الصلاة المكروهة. انتهى كلامه. ومراده أن من الآيات القرآنية ما جاء مخصصا عموم أحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومجموع ذلك عنده أربعة. فالمثال الأول قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، فإن هذا العموم خصه قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهو عام في من أدى الجزية، أي الحديث عام في من أدى الجزية. والآية خصصته فأخرجت هؤلاء. والمثال الثاني حديث ما أبين من حي فميت، رواه بهذا اللفظ الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري، وعند أبي داود من حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وفي إسناده ضعف، والرواية في هذا الباب فيها لين. فإن الحديث المذكور يدل على أن جميع أجزاء الميتة ومنها الأصواف والأشعار أنها نجسة، ولكن الآية دلت على عدم نجاستها، فإن الله قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالآية في سياق الامتنان المفيد للحل. والمثال الثالث حديث لا تحل الصدقة لغني، رواه أحمد من حديث رجل من الصحابة بإسناد حسن، وهو عند النسائي من حديث غيره لكنه ضعيف الإسناد. فالمعول على ما ثبت في مسند أحمد عن رجل من الصحابة مبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني، فإنه يفيد عدم حل الصدقة لأي غني. لكن آية أهل الصدقة تدل على جوازها للغني، وهي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فلو كان عاملا وهو غني جاز له أن يأخذ من الصدقة. والمثال الرابع أحاديث النهي عن الصلاة المكروهة، أي في الأوقات المنهي عنها، فإنها وإن كانت عامة خصها قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات، فإنه يدل على جواز إقامة الصلوات الخمس في الوقت المنهي عنه، ويدل كذلك على جواز قضائها، وهو مذهب الجمهور. فمذهب الجمهور أن من فاتته صلاة من الصلوات الخمس وأراد قضاءها فوافق وقت نهي فإنه يبادر إلى قضائها، خلافا لأبي حنيفة. ومذهب الجمهور هو الصحيح والله أعلم. فهذه الآيات الأربع خصت عموم أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتصر وجود هذا المعنى فيها كما قدمنا. ففي السنة ما وقع عاما، وجاءت الآيات القرآنية بتخصيصه. ومن أعظم أنواع البيان بيان القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، وعناية الناس في الأول كثيرة، فإن المشتغلين بتفسير القرآن قديما وحديثا يعولون على الأحاديث النبوية في بيان معاني. وأما عكسه وهو بيان السنة بالقرآن فهو قليل، فإنه قل أن تجد في الشروح من يذكر عند بيان أحاديث معنى حديث ما جاء في ذلك من القرآن الكريم. ولأحد علماء الأندلس كتاب بديع الوضع وهو مفقود، فإنه شرح سنن النسائي بآيات القرآن وسماه الإمعان في إيضاح سنن النسائي بالقرآن. والظاهر من اسمه أنه يعمد إلى بيان الحديث المروية فيها بما جاء فيها من الآيات القرآنية، وهو مورد حسن نافع. والعناية بإيضاح السنة على الوجه الأتم قليل، فهذا المورد النافع قليل وجوده، وكذلك بيان السنة بالسنة قليل أيضا. ويجب أن يرعي في بيان السنة كما يرعي في بيان القرآن. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس المجمل، ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالسنة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع السادس من الأنواع الأربعة عشر الراجعة إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو النوع السابع والثلاثون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده. هو بيّن فيها مسألتين، فالمسألة الأولى معنى المجمل، والمسألة الثانية مثاله. فأما المسألة الأولى وهي معنى المجمل فأشار إليها بقوله: ما لم يكن بواضح الدلالة. وعبارة السيوطي في النقاية: ما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته، انتهى كلامه. وهذا المعنى واقع على سبيل الاختصار بألطف عبارة تبين حقيقة المجمل، وأنه ما كان غير واضح الدلالة. وأما باعتبار المعنى وأما باعتبار اللفظ الأوفى في بيان معناه، فقد تقدم أن المجمل ما احتمل معنيين أو أكثر، ما احتمل معنيين أو أكثر، لا مزية لأحدهما على الآخر، لا مزية لأحدهما على الآخر. فهو يجمع ثلاثة أمور: أحدها تطرق الاحتمال إليه، تطرق الاحتمال إليه، أحدها تطرق الاحتمال إليه، وثانيها أن الاحتمال يتناول معنيين أو أكثر، أن الاحتمال يتناول معنيين أو أكثر، وثالثها أنه لا يوجد في أحدها ما يستحق به التقديم على غيره، أنه لا يوجد في أحدها ما يستحق به التقديم على غيره. وأما المسألة الثانية وهي مثال المجمل فأشار إليها بقوله كالقرء إذ بيانه بالسنة، أي مما وقع مجملا لفظ القرء في القرآن في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن اسم القرء مجمل يفتقر إلى بيان يعرف به، وتنازع أهل العلم في حقيقة القرء على قولين، أحدهما أن القرء هو الطهر، والآخر أن القرء هو الحيض، وكلا الطائفتان عولت على بيان المجمل بالسنة، فإن الأمر كما قال الناظم كالقرء إذ بيانه بالسنة، فإن مجمل القرآن يطلب بيانه أولا بالسنة النبوية، وإلى ذلك أشار السيوطي في نقاية العلوم، فإنه لما ذكر حقيقة المجمل قال وبيانه بالسنة، انتهى كلامه، أي أن ما وقع مجملا في القرآن يطلب بيانه بالسنة النبوية. فلما وقع القرء مجملا في القرآن طلب أهل العلم بيانه بالسنة، فافترقوا في حقيقته على القولين المتقدمين. فأما القائلون بأن القرء هو الطهر فأخذوا بما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها بعد وإن شاء أرسلها، فتلك العدة التي أمر الله بها، أي في قوله فطلقوهن لعدتهن، أي استقبلوا بهن عدة الطلاق بالطهر، أي استقبلوا بهن عدة الطلاق بالطهر. فدل الحديث على أن القرء هو الطهر. وأما القائلون بأن القرء هو الحيض فاستمدوه من قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش دعي الصلاة أيام أقرائك، أي في الوقت الذي تحيضين فيه، فإن ترك المرأة الصلاة يكون في حال حيضها. فأولئك عمدوا إلى بيان إجمال القرء بحديث، وهؤلاء عمدوا إلى بيان إجماله بحديث آخر، فتنازعت الطائفتان في حقيقة القرء مع اتفاقهما أنه وقع مجملا، فالقرء صالح للمثال الذي أريد بيانه في نوع المجمل، وأما حقيقته فمتنازع فيها على ما ذكرنا وبيانه التام في غير هذا المقام. بقي من تتمة القول ما سبقت الإشارة إليه من أن هذا النوع السادس أتبعه البرقيني بنوع سابع هو المبين فعده بعد، وأما السيوطي فإنه لما ذكره في نقاية العلوم قال بعده والمبين خلافه، انتهى كلامه. ثم أعرض عن عده في إتمام الدراية لما عد الأنواع 14، فإنه عدها واحدا واحدا ثم طوى ذكر المبين فلم يعده نوعا برأسه، والمبين مقابل المجمل، فحقيقة المبين هو ما اتضحت دلالته فلم يتطرق إليه احتمال، ما اتضحت دلالته فلم يتطرق إليه احتمال. وذكر ابن الحصاري فرقا بين المجمل والمحتمل، فجعل كل واحد منهما رأسا بأصله، فهما وإن اشتركا في الاحتمال فإنهما يفترقان. وقد نقل كلامه السيوطي في الإتقان وتابعه عليه. فالمجمل هو اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه، هو اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه. وأما المحتمل فهو اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين، اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين مفهومين فصاعدا، فيفترقان في أن المراد في المجمل غير معروف، في أن المراد في المجمل غير معروف، وأما في المحتمل فهو معروف لكن غير معين، وأما في المحتمل فهو معروف لكن غير معين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع السابع المؤول: عن ظاهر ما بالدليل نزل كاليد لله هو الذي أولى. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع السابع من الأنواع 14 الراجعة للمعاني المتعلقة بالأحكام، فقال: النوع السابع المؤول، وهو النوع 38 من الأنواع 55 الجامعة هذا العلم عنده. وبين فيها مسألتين: المسألة الأولى معنى المؤول، والمسألة الثانية ذكر مثال له. فأما المسألة الأولى وهي معنى المؤول فأشار إليها بقوله: عن ظاهر ما بالدليل نزل، عن ظاهر ما بالدليل نزل. وعبارة السيوطي في النقاية: ما ترك ظاهره لدليل، ما ترك ظاهره لدليل. وذكر مثلها في الإتقان في علوم القرآن. فحقيقة المؤول أنه متروك الظاهر لدليل دل على ذلك، فحقيقة المؤول أنه متروك الظاهر لدليل دل على ذلك. والمراد بالظاهر هنا المعنى المتبادر من اللفظ، والمراد بالظاهر هنا المعنى المتبادر من اللفظ. وببيان أوضح فإن المؤول هو فإن المؤول اصطلاحا هو ما صرف عن معناه الظاهر، ما صرف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح، إلى معنى مرجوح لدليل دل عليه، لدليل دل عليه. فهو يجمع أربعة أمور: أولها وجود الصرف وهو العدول والتحويل، وجود الصرف وهو العدول والتحويل، وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ، كونه صرفا عن المعنى المتبادر عن المعنى الظاهر لللفظ، وثالثها أنه صرف إلى المعنى المرجوح، أنه صرف إلى المعنى المرجوح أي غير المتبادر من اللفظ، أي غير المتبادر من اللفظ، ورابعها أن داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه، أن داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه. فوجود هذه المعاني الأربعة توجد معها حقيقة المؤول. وأما مثاله، وأما المسألة الثانية وهي ذكر مثال له، فأشار إليها بقوله كاليد لله هو الذي أولى، كاليد لله هو الذي أولى، وقوله الذي لغة في الذي، وقوله الذي لغة في الذي، تقول جاء الذي تعلم وجاء الذي تعلم، تقول جاء الذي تعلم وجاء الذي تعلم. وبين السيوطي وجه هذا في الإتمام فقال كقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ظاهره جمع يد الجارحة، ظاهره جمع يد الجارحة، فأول على القول، فأول على القوة للدليل القاطع، فأول على القوة للدليل القاطع على تنزيه الله تعالى عن ظاهره، فأول على القوة للدليل القاطع على تنزيه الله تعالى على ظاهره، انتهى كلامه. ومقصود السيوطي أن قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، أي بالأيدي جمع يد، وإثبات اليد فيه إثبات اليد الجارحة أي التي يكتسب بها المخلوق ويجترح، فيقع مثبتها في التشبيه مشبها الله بخلقه، فدعا ذلك إلى القول بالتأويل بأن معنى اليد القوة، بأن معنى اليد القوة. وهذا الذي ذكره السيوطي وغيره متعقب بأمرين، وهذا الذي ذكره السيوطي وغيره متعقب بأمرين، أحدهما أن الأيد في الآية القوة وليس جمع يد، أن الأيد في الآية القوة وليس جمع يد، ومنه قوله تعالى إيش؟ واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني صاحب القوة، ومنه قوله تعالى وأيدناه بروح القدس، أي قويناه بروح القدس. فمعنى الآية أن الله بنى السماء بقوة، أن الله بنى السماء بقوة، فلا ذكر لليد هنا، فلا ذكر لليد هنا، وإنما هو الأيد، فلا ذكر لليد هنا وإنما هو الأيد. والآخر أن دعوى أن إثبات اليد يوقع في التشبيه غلط، أن دعوى أن إثبات اليد يوقع في التشبيه غلط، فكما نثبت لله أنواعا من الصفات نشارك فيها هؤلاء المؤولة كالسمع والبصر، يثبت لله سبحانه وتعالى يد ووجه، فكما أن سمعه وبصره سبحانه ليس كسمع المخلوق ولا بصره، فكذلك يده ووجهه سبحانه ليست كيد المخلوق ووجهه. ووجوه بيان الغلط في هذا القول كثيرة، من أيسرها أن الصحابة والتابعين مجمعون على أن آيات الصفات على الحقيقة، أن الصحابة والتابعين مجمعون على أن آيات الصفات على الحقيقة، ذكره ابن عبد البر في التمهيد، أي أنه يراد بها المعاني الحقيقية لا المجاز. فالقول بأن اليد هنا هي القوة هذا مجاز، فالقول بأن اليد هنا هي القوة هذا مجاز، وآيات الصفات لا مجاز فيها، فهي حقيقة إجماعا، نقله ابن عبد البر. فلو قدر أن المراد في الآية اليد لكانت صفة اليد ثابتة لله سبحانه وتعالى حقيقة على الوجه الذي يليق به سبحانه، كقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله سبحانه لما خلقت بيدي، إلى غير ذلك من الآيات. وأحسن من هذا المثال الكثير الحسير قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن المتبادر من ظاهر اللفظ أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، وحملت على المعنى المرجوح أي غير المتبادر من اللفظ، وهو أن معنى الآية أن من أراد أن يقرأ القرآن فإنه يستعيذ قبله. والدليل الدال على هذا إيش؟ الدليل الدال يا خالد؟ أي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يستعيذ أولا ثم يقرأ بعد استعاذته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أنه عسامل المفهوم موافق منطوقه كأبي، ومنه ذو تخالف في الوصف، ومثل ذا شرط وغاية عدد، ونبأ الفاسق للوصف ورد، والشرط إن كن أولاة حملي، وغاية جاءت بنفي حلي لزوجها قبل نكاح غيره، وكالثمانين لعد أجره. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الثامن من الأنواع الأربعة عشر الراجعة إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، فقال النوع الثامن المفهوم، وهو النوع التاسع والثلاثون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده. واقتصر المصنف رحمه الله على بيان مسألة واحدة، وهي أنواع المفهوم، فقال موافق منطوقه كأفي، على بيان مسألة واحدة هي أنواع المفهوم وأمثلتها، فقال موافق منطوقه كأفي، ومنه ذو تخالف في الوصف، ومثل ذا شرط وغاية عدد، ونبأ الفاسق للوصف ورد، والشرط إن كن أولات حملي، وغاية جاءت بنفي حلي لزوجها قبل نكاح غيره، وكالثمانين لعد أجره. وعبارة السيوطي في النقايا أقصر من هذا كله، فإنه قال المفهوم موافقة ومخالفة، المفهوم مخالفة موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد، انتهى كلامه. ولم يبين حد المفهوم، وهو اصطلاحا ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو مقابل للمنطوق، وهو مقابل للمنطوق. فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. ثم إن المفهوم نوعان، أحدهما مفهوم موافقة، مفهوم موافقة، والآخر مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة. فأما النوع الأول فأشار إليه بقوله موافق منطوقه كأفي، موافق منطوقه كأفي، أي ما يوافق حكمه المنطوق، أي ما يوافق حكمه المنطوق، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف. فإنه يفيد تحريم الضرب من باب أولى، فإنه يفيد تحريم الضرب من باب أولى. والآخر مفهوم المخالفة، والآخر مفهوم المخالفة، وأشار إليه بقوله ومنه ذو تخالف، ومنه ذو تخالف. ثم عد أنواعا أربعة له، فقال في الوصف ومثل ذا شرط وغاية عدد، في الوصف ومثل ذا شرط وغاية وعدد، وهي الأربعة المذكورة في عبارة السيوطي في قوله ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد. فالنوع الأول مفهوم المخالفة في الصفة، كقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيجب التبين في الفاسق بخلاف غيره، فيجب التبين في الفاسق بخلاف غيره. وثانيها مفهوم مخالفة في الشرط، مفهوم مخالفة في الشرط، كقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن، أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن. وثالثها مفهوم مخالفة في غاية، كقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، أي فإذا نكحته حلت للأول بشروطه، أي فإذا نكحته حلت للأول بشروطه. ورابعها مفهوم مخالفة في عدد، كقوله تعالى في القذف فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة، أي لا أقل ولا أكثر من ذلك. وهذه الأنواع الأربعة مما تنازع الأصوليون والفقهاء في الاحتجاج بها باعتبار أصلها، أو أنها تكون حجة ما لم يرد من الأدلة ما يدل على خلاف ذلك. وهذا المذهب الثاني أقوى، أنه يحتج بها ما لم يقم الدليل على خلافه. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هل للعدد مفهوم هنا أم لا مفهوم له؟ الجواب له مفهوم من إرادة الحصر في هذه الخمسة لعدم قيام الدليل على وجود ركن سادس. وأما حديث سبعة يظلهم الله في ظله الحديث، فإن العدد هنا لا مفهوم له، لأنه ثبت من الأحاديث ما فيه الزيادة على هؤلاء السبعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد، وحمل مطلق على الضد إذا أمكن والحكم له قد أخذ، كالقتل والظهار، كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت، وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع التاسع والعاشر من الأنواع الأربعة عشر المتعلقة بالمعاني الراجعة إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، فقال: النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد، وبين فيها مسألة واحدة، وهي حمل المطلق على المقيد، وهي حمل المطلق على المقيد. وعبارة السيوطي في نقاية العلوم: وحكمه حمل الأول على الثاني، وحكمه حمل الأول على الثاني إذا أمكن ككفارة القتل والظهار، إذا أمكن ككفارة القتل أو الظهار. انتهى كلامه. فمقصود الكلام نظما ونثرا هو أمر واحد، وهو بيان حمل المطلق على المقيد، على المقيد، ولم يبين حقيقة كل مع الحاجة إليها. فالمطلق اصطلاحا القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدن، القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل، فهو يجمع أمرين: أحدهما كونه قولا، كونه قولا، فمحل الإطلاق الأقوال دون الأفعال، فمحل الإطلاق الأقوال. والآخر كونه دالا على جميع الأفراد على وجه البدلية، كونه دالا على جميع الأفراد على وجه البدلية لا أصلا وابتداء، لا أصلا وابتداء. وبهذا يحصل الفرق بين العام والمطلق، يحصل الفرق بين العام والمطلق. فالعام يدل على جميع الأفراد ابتداء دفعة واحدة، فالعام يدل على جميع الأفراد ابتداء دفعة واحدة، وأما المطلق فيدل عليها على وجه البدل، فيدل عليها على وجه البدل، أي إذا تعذر هذا الفرد انتقل إلى فرد آخر، أي إذا تعذر، أي إذا تعذر هذا الفرد انتقل إلى فرد آخر. فمن أمثلة العام قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، فهو لفظ عام دال على جميع الأفراد دفعة واحدة. ومن أمثلة المطلق قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فهو دال على جميع الأفراد إن تعذرت رقبة انتقل إلى أخرى، دال على جميع الأفراد إن تعذرت رقبة انتقل إلى أخرى. وأما المقيد فهو القول الموضوع للدلالة على فرد واقع بدلا. القول الموضوع للدلالة على فرد واقع بدلا. فيكون المقصود حال التقييد فرد بعينه، والمراد بالفرد هنا الجنس لا واحد، والمراد بالفرد هنا الجنس لا واحد، فقد يكون واحدا أو اثنين أو أكثر من ذلك. ويكون وقوع التقييد عليها باعتبار البدلية كما تقدم. وأما المسألة التي اقتصر عليها السيوطي وتبعه الناظم، وهي حمل المطلق على المقيد، فأشار إليها الناظم بقوله: وحمل مطلق على الضد إذا أمكن والحكم له قد أخذ، كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت، وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام، وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. ومراده بالضد المقيد، فتقدير الكلام وحمل مطلق على مقيد. ودل النظم أنه أن له حالين، ودل النظم أن له حالين، إحداهما إمكان حمل المطلق على المقيد، إمكان حمل المطلق على المقيد، والأخرى عدم إمكان ذلك، عدم إمكان ذلك. فأما الحال الأولى فككفارة القتل والظهار، فككفارة القتل والظهار، فقيدت الرقبة في الأولى بالإيمان، فقيدت الرقبة في الأولى بالإيمان في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. وأطلقت في الثانية فقيل: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فحمل المطلق على المقيد، وصار الواجب في كفارة الظهار أن تكون الرقبة أيضا مؤمنة. والصورة هنا اتحد فيها الحكم واختلف السبب، اتحد فيها الحكم واختلف السبب، فالحكم عتق رقبة، والسبب في الأول قتل وفي الثاني ظهار. ومذهب الجمهور أن يحمل المطلق على المقيد، ومذهب الجمهور أن يحمل المطلق على المقيد، فتكون الرقبة الواجب اعتاقها في كفارة الظهار مؤمنة أيضا، مؤمنة أيضا. وأما الحال الأخرى التي لا يمكن فيها الحمل فأشار إليها بقوله: وحيث لا يمكن كالقضاء، وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. ووقع في بعض النسخ: حمله لا تقتفي، أي لا تعمل به، فإن قضاء رمضان أطلق فلم يذكر فيه تتابع ولا تفرق، وذلك في قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، فلم يقتنم فيه ما يدل على التتابع أو التفرق. وأما صيام الكفارة وكذا في صيام التمتع لمن لم يجد النسك فجاء فيه ذكر التفرق، فالأول جاء متتابعا فقال تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وأما في الحج فقال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة. ففي كفارة الظهار وقع قيد التتابع، وأما في الصيام لمن لم يجد نسك التمتع فذكر إيش؟ التفرق، فإنه يصوم 3 أيام في الحج ثم إذا رجع إلى أهله ولو بعد شهر يصوم 7. ولم يحمل المطلق هنا على المقيد، أي لا يقال إن صيام شهر رمضان يكون الواجب فيه متتابعا أو يكون الواجب فيه متفرقا، يكون الواجب فيه متتابعا أو يكون الواجب فيه متفرقا لعدم إمكان الجمع، فإن الحكم مختلف، فصهر رمضان كله شهر، وكفارة الظهار كم؟ هي شهران، وكذلك المأمور به في حق من لم يجد نسك التمتع هو 10 أيام، وأما رمضان فشهر كامل، وكذلك السبب مختلف، فصيام رمضان غير كفارة الظهار غير الصيام لمن لم يجد نسك التمتع، فلا يحمل المقيد هنا، فلا يحمل المطلق على المقيد هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع 11 و12 الناسخ والمنسوخ، كم صنفوا في دين من أسفار واشتهرت في الضخم والإكثار، وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل، والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما كآية الرضاعة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع 11 و12 من الأنواع 14 الراجعة إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، فقال النوع 11 و12 الناسخ والمنسوخ، وهذان هما النوع 42 و43 من الأنواع 55 الحاصرة هذا العلم عنده، وبين فيها 3 مسائل. فالمسألة الأولى كثرة المصنفين في الناسخ والمنسوخ، والمسألة الثانية أن الناسخ وقع بعد المنسوخ في ترتيب القرآن، أن الناسخ وقع بعد المنسوخ في ترتيب القرآن في المصحف إلا ما استثني. والمسألة الثالثة ذكر أنواع النسخ. ولم يبين حد الناسخ والمنسوخ، وحدهما متوقف على حقيقة النسخ، وتقدم أن النسخ هو رفع الخطاب الشرعي، أو حكمه الثابت، أو هما معا بخطاب شرعي متأخر، فهو يجمع 3 أمور: أحدها مرفوع وهو الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما، والمراد بالخطاب الشرعي اللفظ من آية أو حديث، وثانيها رافع وهو خطاب شرعي، أي دليل شرعي من القرآن أو السنة، أو ما ينوب عنهما وهو الإجماع، لأنه يقطع بكونه مستندا إلى آية أو حديث، وإلى ذلك أشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي فقال: إيش؟ وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ، لكن على الناسخ دل. وليس الإجماع بترك العمل، وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ، لكن على الناسخ دل، أي أنه يدل على وجود ناسخ علمناه أو جهلناه من القرآن أو السنة. وثالثها شرط الرفع، وهو تأخر الخطاب الشرعي وتراخيه، وهو تأخر الخطاب الشرعي الناسخ وتراخيه. فإذا علمت حقيقة النسخ فإن الناسخ هو إيش؟ الخطاب الشرعي الرافع. فإن الناسخ هو الخطاب الشرعي الرافع، والمنسوخ هو الخطاب الشرعي المرفوع أو حكمه أو هما. إن المنسوخ هو الخطاب الشرعي المرفوع أو حكمه أو هما. فأما المسألة الأولى وهو بيان كثرة من صنف فيها، فأشار إليها بقوله: كم صنفوا في دين من أسفار واشتهرت في الضخم والإكتار، أي أن المصنفين في الناسخ والمنسوخ كثر، وصنفوا كتبا متوافرة، منها ما كان في حجمه ضخما ومنها ما كان صغيرا. وعبارة السيوط في النقاية: الناسخ والمنسوخ كثير وفيه تصانيف، انتهى كلامه. وقد ذكر ابن تيمية الحفيد أن أكثر من صنف من السلف في علوم القرآن هم الذين صنفوا في الناسخ والمنسوخ، وصدق، فإن التصنيف فيها قديم، فصنف فيها من التابعين محمد بن شهاب الزهري وقتادة بن دعامة السدوسي، ثم تتابع الناس في التصنيف فيها كأبي داود السجستاني وأبي بكر الأثرم إلى يومنا هذا. وأما المسألة الثانية وهي كون الناسخ متأخرا عن المنسوخ في ترتيب المصحف إلا ما استثني، فأشار إليها بقوله: وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة: لا يحل لك النساء، صح فيه النقل، أي أنه باعتبار ترتيب المصحف في كتابته فجادته أن المنسوخ متقدم على ناسخه، فيأتي المنسوخ ثم يأتي الناسخ في السورة نفسها أو في غيرها، إلا في موضعين تقدم الناسخ على المنسوخ، إلا في موضعين تقدم الناسخ على المنسوخ. فالموضع الأول آية العدة، فالموضع الأول آية العدة، والموضع الثاني آية إحلال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما الموضع الأول فقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، إيش قبل الأربعة أشهر، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه ناسخها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالآية الناسخة متقدمة على الآية المنسوخة في ترتيب المصحف في سورة البقرة. وأما الموضع الثاني وهو آية الإحلال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، فهذه الآية منسوخة وناسخها متقدم عليها، وهو قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك النساء، يا أيها النبي إنا أحللنا لك النساء، والآيتان في سورة الأحزاب. فالآية الناسخة متقدمة على الآية المنسوخة. وما عدا هذين المثالين فالأصل في ترتيب المصحف أن المنسوخة متقدم على الناسخ، والواقع في خطاب الشرع أصلا باعتبار النزول أنه تنزل آية ثم تنزل آية تنسخها، ووقع كذلك في المصحف باعتبار ترتيبه إلا في هذين الموضعين المذكورين. وأما المسألة الثالثة وهي أنواع النسخ فأشار إليها بقوله والنسخ للحكم أو التلاوة، والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما كآية الرضاعة. والنسخ يقسم باعتبارات مختلفة، منها باعتبار ما ينسخ منه، وهو ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون النسخ للحكم، وثانيها أن يكون النسخ للتلاوة أي الرسم، وثالثها أن يكون النسخ لهما معا، أن يكون النسخ لهما معا. فالأول ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، فالأول ينسخ فيه الحكم وتبقى التلاوة، وهذا كثير في القرآن الكريم ومنه الآيات التي تقدمت. والثاني ينسخ فيه التلاوة يعني الرسم ويبقى الحكم، ومنه رجم المحصن، ومنه رجم المحصن، فقد كان فيما أنزل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ثبت هذا عند النسائي في السنن الكبرى وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، أنها كانت مما يتلى ثم رفعت تلاوتها وبقي حكمها. وأما النوع الثالث وهو الذي ينسخ فيه الحكم والتلاوة، فما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه كان فيما يتلى عشر رضاعات يحرم، عشر رضاعات يحرم ثم نسخنا، يعني أنه كان يتلى في القرآن أن التحريم في الرضاعة يكون بعشر رضاعات، ثم نسخ الحكم والتلاوة وصار التحريم بخمس رضاعات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الثالث عشر الرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، كآية النجوى التي لم يعملي منهم بها مذ نزلت إلا علي، وساعة قد بقيت تماما، وقيل لا بل عشرة أياما. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الثالث عشر والرابع عشر من الأنواع الأربعة عشر الراجعة إلى المعاني المتعلقة بالأحكام عنده، فقال: النوع الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، فهذان هما النوع الرابع والأربعون والخامس والأربعون من الأنواع الخمسة والخمسين الجامعة الحاصرة هذا العلم عنده. وتقدم أن المصنف تابع السيوطية في الترجمة بهذا، وأما البلقيني فأحسن اترجم لهما بنوع واحد فقال إيش؟ المعلوم المدة، فقال المعلوم المدة أي ما علمت مدته ثم نسخ. وأما السيوطي وتبعه الناظم فجعلها نوعين: المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، أي ما كان العمل به في مدة انقطعت وتبينت وكان العامل واحدا، وبين فيها مسألة واحدة وهي بيان ما وقع فيه ذلك، فقال: كآية النجوى التي لم يعمل منهم بها مذ نزلت إلا علي، وساعة قد بقيت تماما، وقيل لا بل عشرة أياما. وعبارة السيوط في النقاية مثالهما آية النجوى لم يعمل بها غير علي بن أبي طالب، مثالهما آية النجوى لم يعمل بها غير علي بن أبي طالب، وبقيت عشرة أيام، وقيل ساعة، انتهى كلامه. يعني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإن هذه الآية مما نسخ. وروي عن علي أنه قال: آية من كتاب الله لم يعمل بها إلا واحد أنا هو، ثم ذكر هذه الآية. رواه الحاكم في المستدرك وغيره وإسناده ضعيف. فهذان النوعان بني على حديث لم يصح ولا يوجد نظيره، واختلف في مدة ذلك. قال السيوطي في إتمام الدراية بعد ذكر القولين المتقدمين أنه 10 أيام وقيل ساعة، قال: وهذا هو الظاهر، إذ ثبت أنه لم يعمل بها غير علي كما تقدم، فيبعد أن يكون الصحابة مكثوا تلك المدة لم يكلموه. انتهى كلامه، يعني أن السيوطي يرجح أن المدة هي 10 أيام، ولو صح الأثر الوارد لا كان هذا أشبه، فإن عليا قال: فبعت دينارا عندي 10 دراهم، فكنت إذا أردت أن أناجي النبي فصدقت بدرهم. والعادة أنه لا يناجيه كثيرا في يومه، فمناجاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقع منهم قليلا، فيشبه طول المدة لو صح الحديث، إلا أنه لا يصح، وكما تقدم فعبارة البلقيني أقوى وأتقن. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبقيت بقية أعتذر إليكم من عدم إمكان تكملتها، وإنما نكملها إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء يوم الأربعاء كالمعتاد، فإن صدري قليلا متعبني، فنجعلها إن شاء الله يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء كالمعتاد، نختم بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب، والله يريد ونحن نريد وإرادة الله هي الماضية، ولعل في ذلك خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.